رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها خذ من أموالهم صدقة والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ ألم يعلموا أن الله هو وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسترد وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم.